رجالك يا حماس، حي رجالك يا حماس، وانتوا للشعب اساس، حي رجالك يا حماس، وانتوا للشعب اساس، حي رجالك يا حماس. اثنا قدمي 75، حي رجالك يا حماس، اثنا قدمي 75، حي رجالك يا حماس. وارهبنا هالمحتلين الله، حي رجالك يا حماس، وارهبنا هالمحتلين، حي رجالك يا حماس. واحنا رجالك يا ياسين، حي رجالك يا حماس، واحنا رجالك يا ياسين، حي رجالك يا حماس. نرميهم بحجارة سجيل، حي رجالك يا حماس، نرميهم بحجارة سجيل، حي رجالك يا حماس. الديمونة وتل أبيب، حي رجالك يا حماس، الديمونة وتل أبيب، حي رجالك يا حماس. واشعلها نار ولهيب، حي رجالك يا حماس، واشعلها نار ولهيب، حي رجالك يا حماس. والجعباني هذا الحبيب، حي رجالك يا حماس، والجعباني هذا الحبيب، حي رجالك يا حماس. وعن دربك لا ما بنحيد، حي رجالك يا حماس، وعن دربك لا ما بنحيد، حي رجالك يا حماس. عباس السيد يا صنديد، حي رجالك يا حماس، عباس السيد يا صنديد، حي رجالك يا حماس. رجالك من خلفك حديد، حي رجالك يا حماس، رجالك من خلفك حديد، حي رجالك يا حماس. قسامي من يومك عنيد، حي رجالك يا حماس، قسامي من يومك عنيد، حي رجالك يا حماس. للحق والله شديد، حي رجالك يا حماس، للحق والله شديد، حي رجالك يا حماس. وحي نصرها الثوار، حي رجالك يا حماس، وحي نصرها الثوار، حي رجالك يا حماس. أبو الهيجة هذا المغوار، حي رجالك يا حماس، أبو الهيجة هذا المغوار، حي رجالك يا حماس. مهند أنت يا بشري، حي رجالك يا حماس، مهند أنت يا بشري، حي رجالك يا حماس. والله أنت نور العين، حي رجالك يا حماس، والله أنت نور العين، حي رجالك يا حماس. معمر شحروري ميلين، حي رجالك يا حماس، معمر شحروري ميلين، حي رجالك يا حماس. وأحمد جيوس المتين، حي رجالك يا حماس، وأحمد جيوس المتين، حي رجالك يا حماس. وحيوا للشهداء الأبطال، حي رجالك يا حماس، وحيوا للشهداء الأبطال، حي رجالك يا حماس. عبد الباسط عدي ثار، حي رجالك يا حماس، عبد الباسط عدي ثار، حي رجالك يا حماس. واثنتان يا نور ونار، حي رجالك يا حماس، واثنتان يا نور ونار، حي رجالك يا حماس. وعلى الجنة مع الأبرار، حي رجالك يا حماس، وعلى الجنة مع الأبرار، حي رجالك يا حماس. ونادي على رجالك حماس، حي رجالك يا حماس، ونادي على رجالك حماس، حي رجالك يا حماس. عبد الله البرغوثي نبراس، حي رجالك يا حماس، عبد الله البرغوثي نبراس، حي رجالك يا حماس. وحسن سلام الأساس، حي رجالك يا حماس، وحسن سلام الأساس، حي رجالك يا حماس. إبراهيم حامد يا حماس، حي رجالك يا حماس، إبراهيم حامد يا حماس، حي رجالك يا حماس. محمود عيسى على الراس، حي رجالك يا حماس، محمود عيسى على الراس، حي رجالك يا حماس. وانتوا للأقصى حراس، حي رجالك يا حماس، وانتوا للأقصى حراس، حي رجالك يا حماس. وما ننساكم أسرانا، حي رجالك يا حماس، وما ننساكم أسرانا، حي رجالك يا حماس. ونادي عرجال القسام، حي رجالك يا حماس، ونادي عرجال القسام، حي رجالك يا حماس. فواز بدران المقدام، حي رجالك يا حماس، فواز بدران المقدام، حي رجالك يا حماس. وفتح الخاصب يا همام، حي رجالك يا حماس، وفتح الخاصب يا همام، حي رجالك يا حماس. وولى يا عهد الكلام، حي رجالك يا حماس، وولى يا عهد الكلام، حي رجالك يا حماس. وما في عنا استسلام، حي رجالك يا حماس، وما في عنا استسلام، حي رجالك يا حماس. وثورة ثورة عبد اللام، حي رجالك يا حماس، وثورة ثورة عبد اللام، حي رجالك يا حماس. وحتى نحرر فلسطين، حي رجالك يا حماس، وحتى نحرر فلسطين، حي رجالك يا حماس. ويرجعوا هاللاجئين، حي رجالك يا حماس، ويرجعوا هاللاجئين، حي رجالك يا حماس. على هالوطن منصورين، حي رجالك يا حماس، على هالوطن منصورين، حي رجالك يا حماس. معززين مكرمين، حي رجالك يا حماس، معززين مكرمين، حي رجالك يا حماس. وحي رجالك يا حماس، حي رجالك يا حماس، وحي رجالك يا حماس، حي رجالك يا حماس، وحي رجالك يا حماس، حي رجالك يا حماس، وحي رجالك يا حماس، حي رجالك.